لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والف وانما توعدون لات وما انتم بمعجبين العلم والعقل وخطوره الفتوى بغير علم حول هذه النقاط يدور حديثنا اليوم لكني قبل ان ايها الاحبه مما لفت نظري واثار اعجابي تلك العقيده العجيبه التي يقتل صاحبها ويحرق صاحبها ويطرد من ارضه ولا يقبل يوما ما ان يتركها عقيده الاسلام كان هذا حال اهل مكه القديم ايام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ما يثير العجب فعلا انه كان الرجل من اهل مكه يدخل في الاسلام صباحا اي انه ما مارس من تعاليم فيه شيئا الا نطقه بشهاده بلسانه ينطق الشهاده بلسانه في الصباح فاذا اشتد حرب قهيرا حاولوا معه بكل السبل وبكل الطرق ان يسلوه عن دينه أن يرضوه عن عقيدته فيأبى لا يقبل أبدا يوضع في الصحراء حيث رمال مكة وما أدراك ما رمالها في الصيف يقبل النار يقطع بدنه يفرق بينه وبين أهله كل هذا يطيقه ولا يطيق أن يمس كلمة سوء يؤذي بها دينه ورسالته ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان هذا في القديم وفي الحديث والله ما يثير العجب. لو نظرت ان كان عندنا وقت نتفرغ فيه لنعرف احوال المسلمين. لو نظرت الى ما يعانيه المسلمون في بورما. وكيف انهم يقتلون ويسلحون بل ويشمرون على النيران من اجل ماذا؟ من اجل عقيدتهم من اجل دينهم تجد العجب ان الرجل منهم يفر من ارضه وقد يحال بينه وبين ولده يحال بينه وبين فلسفه كبده لكنه لا يقبل يوما ان يترك هذا الدين او ان يخرج من هذه النشاه في افريقيا الوسطى عدد المسلمين فيها وان كان ترتيب الاسلام هو الديانه الثانيه لكن عددهم قليل يجبرون على التهجير يقتلون ويذبحون في هذه الصور البشعة التي يفعلها أصحابها باسم المسيح والمسيح من الضراء. قلت لكنك لن تسمع يوما. فما سمعت أن واحدا من أهل هذه البلاد التي يؤذون فيها من أجل دينهم ترك دينه أو جمع بكفره أو قال لهم أقول لكم في الإسلام ما تحبون ونفع وأجر أو أقول لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تطيبوا به نفوسكم. ما قالوا كلمة واحدة في ذم هذا الدين. فقلت لنتعجب قبلا لو كان الحديث عن العكس هذا والله مما يخرج عن المعقول. إنها عقيدة إذا تمكنت من خلف صاحبها لكن تمكنت بحق لأنك ستعرف أن أصحابها الحقيقيين ينالون الأجر من أجلها هم يعذبون بها لكن من عاش بدينه ليأكل به ويشرب من عاش بدينه ليتاجر به بين الناس من عاش بدينه ليأخذ بدينه الدنيا هذا لا حصر له في الحديث ولا نصيب ولسنا عنه نتكلم إنما نتكلم عن صنع العقيدة في أطحالها الذين يحملون هذه الرسالة ويتحركون بها بين الناس أخشى أن يطول الحديث وأن يتنافر الكلم وما عن هذا أرفع أن أتكلم وإنما كان مرادي في الحديث أيها الأحبة في هذه الوصلة أن نتحدث عن العقل والعلم والعقل والعلم كلمتان انتشرتا في سوق هذه الأيام فحيثما خاطبت رجلا بالدين قال لك عقلي حيثما جذبته إلى تعاليم الشريعة يقول لك فأين العلم وأين التقدم والحضارة والثقافة والمدنية قلت على مراد من هذا العنوان أن نتكلم عن نظرة ديننا ديننا نحن المسلمين للعقل عن نظرة ديننا للعلم قلت وهو أول ما أقول وهو أجدر ما ينبغي أن تتعلمه عن دينك الكلمة الأولى في الإسلام أن من لا عقل له لا تكليف عليه الذي لا يعقل في ديننا لا يكلف ولا يخطط بهذه الشريعة أي أن شريعتنا في الكلمة الأولى منها لا تخاطب إلا العقلاء ولا توجه رسالاتها إلا إليهم نحن لا نخاطب بهذه الشريعة من لا يعقل الذي لا يعقل في ديننا لا يكلف بهذه الشريعة تعلم هذه أولا وهي سهلة مشهورة لكنها تغنيك عما بعدها جاء الآيات القرآن الكريم في طول القرآن وعرضه متناثرة بين صوره تدعو الإنسان إلى أن ينظر إلى أن يتأمل إلى أن يعمل عقله إلى أن يفكر لعل من الآيات الأولى التي نزلت في القرآن تلك الآيات التي خاطر الله بها أهل مكة حينما قال لهم وهو يناديهم بما يعرفون ويطلبهم ان يتفكروا فيما يشاهدون فيقول لهم جل جلاله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت الايات الاولى من القران في هذه البيئة القديمة التي كان يعيش فيها أهل مكة ناداهم القرآن خاطب عقولهم ولعله كان الخطاب الأول موجه إلى هذه العقول عقول ما اعتادت أن تخاطب ولا اعتادت أن تنادى وإنما اعتادوا أن ينادوا شهواتهم أن ينقوا طلبات غرائزهم ما اعتادوا أن يخاطبوا بالعقل. قلت وهذا كلام أحب أن أكرره. ما أشق الكلام الذي تخاطب به عقل الإنسان؟ إنك تجبره على أن يتحرك، على ان يتامل، على ان ينظر، على ان يعمل. خطاب العقل خطاب شاق جدا وصعب. لذا تجد الزعماء لا يخاطبون عقول الناس ابدا، وانما يقولون كلاما كما يقال يصدقون به المشاعر، يخاطبون الاحاديث، ينجون القلوب. اما العقول هذه مهمه شريعتنا، هذا دورنا في ديننا ان نخاطب العقل، ان نكلمه. قلت النداء الاول او من النداءات الاولى في القران لاهل مكه، ان دعاهم الله عز وجل الى ان يعملوا عقولا وان ينظروا فيما حولهم. انك تستخدم هذه الثواب الابل افضل مررت من خلقها وكيف سخرت لك، افضل مررت الى تلك السماء العاليه من الذي رفعها على غير عمد تقوم عليه او على غير عمد تراه عينك، افضل مررت الى هذه الارض التي بسطت بسطا حقيقيا لا حجه لمن ينادي بجبل ويقول بان الارض غير مستويه. كلا لو نظرت الى الارض في مصر لوجدتها مستويه لاهلها، لو نظرت اليها في الغرب في اوروبا في اي دوله لوجدت ان الارض منبسطه لاهل هذه الارض. الله جل جلاله ذللها وتاخرها. جاءت ايات القران تنادي الناس بهذه الكلمات افلا ينظرون. قلت ولعلك الان تعرف ان ايات القران لو خاطبتك الان لخاطبتك بما في الكون من حولك في الدرات التي فيه. فاذا كانت الدرات هناك من الابل والانعام فانك ان خاطبت اليوم تخاطب بالالات التي تركب في هذا الزمان. ولعل النداء الاخير في الجمعه الماضيه كنت اتعجب فيه من صاحب العقل الذي يكاد يترك دينه من اجل اعجابه بمخترعه اعتنى باقتراعه فتح القمر وعجز عقله ان يتفكر فيما خلق وسخر الشمس والقمر. يعجز عقله ان يفكر في قدره الله جل جلاله ويجعل عقله مكتوفا بين يدي هذا المخترع او هذا المفكر. قلت نداءات القران من النداءات الاولى جاءت تخاطب العقل، لكن العجب ان الناظر والسامع لهذه الايات يظن وكانها ما جاءت لتخاطب المسلمين، مع ان القران عربي بلسان عربي مبين، مع ان الشريعه نزلت في جزيره العرب وان تلك بلغتهم. ونداءات القران موجهه الى كل الناس وخاصه لكل الناس، لكن العجيب انك تشعر ان اهلها اهل اللغه اهل الشريعه وكانهم لم يرادوا بهذه الخطوات في هذه الخطابات. لله عليك اذا سمعت قول الله جل جلاله، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر، هذا النداء في القران امتن الله به على عباده. لله عليك كم سفينه في البحر يغلبها المسلمون، لله عليك كم مصنعا من سفن انشاه المسلمون. لن اوسع الدائره، اتكلم عنا في بلادنا. اذا كنا نملك شطالا بحارا وانهارا، بالله عليك عدل لنا تلك البواخر تلك السفن التي تجم هذه البحار. وهذا نداء القران لاهل القران، الله الذي سخر لكم هذه حسبتموها لمن؟ حسبتموها نزلت للامريكان او للروس فقط؟ حسبتموها نزلت لاهل الهند والصين وعميت عنها الاعرف؟ سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتجري الفلك فيه بأمره، وإذا علمت ملك المسلمين بين الملك فستجد أن لا تساوي شيئا. ولتبتغوا من فضله، من أكثر البلاد شبعانا بحار وأنهار، ومن أجمع الناس في ثروة السمكية. كيف ذلك؟ تعجب حيث ما شئت. قل إن القوم ظنوا أن لقاءات القرآن ما جاءت إليهم ولا خاطبته فلا نزلت فيهم. بالله عليك، إذا سمعت آيات القرآن وهي تخاطب الناس عن هذه الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تملك فيها كلها وكل من رزقه وإليه النشور. بالله عليك، كم قطعة أرض ذكر على أرضنا ما مستها يد ولا لي نقلوها ولا اقترب منها أحد. كم من الأراضي في دول الإسلام في شرقها وغربها يرفض لأن يكون زراعة يكتفي منه أهل هذه البلاد، بدلا من أن يتسول القرية، بدلا من أن يكون مصيبنا من القبح الأمريكي مشاطرة بيننا وبين أسماك محاراتهم، فلا نأخذ من طعامهم إلا ما أعد خطوة يلقى للحيوانات أو يخطف به في البحار والمحيطات في رب العالمين. هي والذي لا يخلق إلا به، نصيبنا من الغذاء من عندهم ذاك الذي يلقى في المحيطات ثم يأتي إلينا. على هذا نعمة سابقة ينبغي أن تنحني لها الأعناق. إذا جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أفلا تلفت عين المسلمين؟ وهم يتكلمون عن العقل ويقولون بأن بهذه الشريعة جمود. قلت لك ذلك الخطاب لخطاب البحر، وما استفدت من البحر بشيء. ما كان لك يد بين الأيدي ولا ساق بين الثيقان. قلت وجاءك النداء في الأرض، فبالله عليك إذا كنت تملك كل هذه الأرض مع صلاحيتها ترى من أي المحاصيل تغنيها؟ من أيها استفدنا؟ هذا القرآن والسنة، هذا دين وليس دنيا، هذا دين تمشوا في مناكبها وكلهم من رزقه وإليه النشور. لما جاءت آيات القرآن تخاطب الناس بالنظر في السماء، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول. فإذ بمن يحسنون سماع هذه الكلمات ومن يفهمون لغتها إن ألقيت على مسامعهم يفهمون من النظر في آيات السماء أن تشرق الأعناق أو تحدق العيون. وأعداؤهم من أهل الأرض ارتفعت في أوروبا ملك الأرض كلها ثم رحلوا من السماء. لعلني ذكرت لك أنك لم تجد لنا سفينة بين سفنهم، لكن الأسعى والأمر أن سفنهم لما ملأت بحار الأرض فكروا بأن يصنعوا تلك السفن التي ترتفع في السماء تشق فراغها وتعتليها لتتفكر في آفاقها وتنظر في نجومها وسمائها. تتعجب الآن لماذا صعب؟ إن الأصل فيها أنها نداءات القرآن لمن يحسنون هذه اللغة، لمن يخاطبون بها. سنريهم آياتنا في الآفاق. بالله عليك إذا سمعتها تراها لمن توجه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا يعني بربك أنه على كل شيء شهيد. ما تمتعنا بشيء من نعم الله التي أنعم الله بها علينا، ولا رأينا آيات القرآن تلك التي تنزل العقل فتؤسه أنفا إلى أن يعمل إلى أن يتحرك. هو الذي أنزل من السماء ماء ترى ما قيمته، ما وظيفته، في أي شيء يستفاد من هذا الماء في الله عز وجل. إن كنا نحزن على ماء النيل فأين يظهر ماء النيل في نهايته؟ أليس نصرة البحر ونصرة؟ في أي شيء نستفيد من هذا الماء؟ وأرضنا جرداء لا زرع فيها، وشبابنا أيديهم عاصبة لا عمل فيها. الله جل جلاله عندما أخبر بهذه النعمة، هو الذي أنزل من السماء ماء قال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه كلمات القرآن، هذه آياته، ينبت لكم بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. أي ما أنزل الله هذه النعم إلا لتنتفع بها أيها العاقل. تختتم الآية أو يأتي تسجيلها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أي حديث عن العقل تريدون لنا أن نتكلم؟ لو كان الأمر أمر القرآن والسنة لوجدنا أيها الأحبة أن نصوص شريعتنا تأخذنا أصلا إلى هذه الأبواب وتدخلنا إلى هذه المداخل إلى أن نعمر هذا الكون وأن نتحرك فيه. لكننا عشنا في زمان وفي خلف سوء زينوا للناس الدين على أنه عزلة، على أنك إذا أردت أن تكون صاحب دين فلا بد أن تطلق الدنيا، لا بد أن تكون فيها غريبا، لا بد أن تهجرها، لا بد أن تفرغ نفسك منها. صور ديننا على أنه صوفية بحتة لا علاقة لها بدنيا الناس، إنما راجعك أن تملأ نفسك وأن تستقل في مسجد وتعتزل الناس. ألا هذا هو الإسلام؟ ألا هذه كانت حياته عليه الصلاة والسلام؟ إنه رضى أن لا كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم طبيب. ينبغي أن تأخذ هذا النص في سياقك. أقول لك بالله عليك، لو أنك وجدت فقيرا معتمدا لا يجد قوت يومه ثم جئته بآيات القرآن تحثه على النفقة وتدعوه إلى الصدقة، ألا يكون ذلك منك من قبيل العرف؟ رجل فقير بأي شيء تخاطبه تخاطبه بآيات الإنفاق كذلك. رجل طريق طريق الفرج تأتيه بالآيات والأحاديث التي تدله على أن يقوم وأن يعمل وأن يجاهد هذا العمل. إذا كيف تفهم نصوص هذا الدين؟ إنما تؤخذ في سياقها، إنما يخاطب بآيات الإنفاق الأغنياء، ويخاطب بآيات العمل الشباب، ويخاطب بآيات الغربة في الدنيا والتقلل منها. من طغت الدنيا عليه، من ملأت الدنيا قلبه حتى أن الواحد لا يجد في قلبه مسلك شديد حينها يخاطب بهذه الكلمات. لكن ليس اضطرارا هاما أو غطا عريفا بشريعتنا أن تفرغ يدك من الدنيا كان والله ما كان هذا فهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يبدأ بها في أصحابه ليعمل المال الصالح للرجل الصالح، بل كان يدعوهم ليل نهار إلى الإنفاق في سبيل الله. ثم لو أراد الإسلام أهله فقراء كيف يناديهم بالإنفاق في سبيله؟ لا لو أراد الإسلام لأهله أن يتركوا الدنيا وأن يفرغوا أيديهم منها، كيف يخاطبهم القرآن بعد ذلك أن يتصدقوا وأن يعطوا وأن ينفقوا؟ ألا يكون ذلك عبثا؟ كلا والله ليس في القرآن من عبث، وإنما العبث في عقول أتت بعد ذلك فأهملت وظيفتها، تركت التفكير والتأمل، وجعلت من نصوص هذا الدين قوقعة يخطر فيها صاحبها أشبه ما يكون بالرهبانية البحرانية التي ما عرفها الإسلام ولا نادى بها، وإنما جاء يسمها قال الرهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ما كتب الله على الإنسان أن يعيش على هذه الأرض في الصحراء بعيدا عن الله مصطويا عنهم، وإنما جاء القرآن يدلك على أنك وجدت على هذه الأرض لتعمرها ولتنال خيرها لتستفيد منها وتفيد منها الناس، لهذا جاءتنا آيات القرآن. أخشى من تشعر الحديث فتحت الحديث في هموم تزاق، فأمر للدين أيها الأحبة، فأمر معين جعل الناس يتهموننا بالرجعية بالتخلف، وقد ناديتك وخاطبتك بآيات القرآن لله عليك، جاءتك آيات القرآن لتستفيد من السماء وما فيها، لتستفيد من الأرض وما عليها، فإن استفاد المسلمون من هذه الأرض لما جاءهم الإناء وفرشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أوليست الشركات التي تستخرج البترول من أراضي العرب والمسلمين، شركات أجنبية تأتي لتأخذه إلى بلادها حيث الآلات التي لا تتوقف ليلا ولا نهارا، يأخذونه من هنا ويعطونك في مقابله جريمات. ما أجود تشريع الشيخ الغزالي رحمه الله حينما قال: إنما حالنا وحالهم كحال رجل محتال ماهر وجد طفلا في الريف ومعه في يده جوهرة ثمينة فأخذها منه وأبدله منها قطعة من الحلوى. يأخذ الناس ليعطيك قطعة من الحلوى، يأخذ الذهب الأسود كما يقولون ليثير به الآلات لتقوى بها صناعاتك لتستوردها أنت بعد ذلك صرزا جليلا مطهرا الرأس بل مدقوق العرق، لا تستطيع أن ترفع عينك لأنك في مصاب حالك، لا تستطيع أن تتعالى عليك، لا تستطيع أن ترفع عينك في وجهه لأن المقامات محفوظة، هو من يعطيك هو من يمد يده إليك، كيف تقف أمامه مرفوع رأسي؟ لا تستطيع إلا إذا كنت تتكلم في مثل حالي على منبر بعيد عن الناس لا رأس في أحد، أما في المواجهة فإنك لا تستطيع لأنك عادي. قلت إذا أريد أن يتحدث الناس عن العقل فإن شريعتنا أيضا أحبة، فإن ديننا جاء ليأخذنا من أحق الدرجات حيث لا عقل إلى أعلى الدرجات حيث السمو، حينما يواجه الإسلام الإنسان ويواجه بين عقله وبين روحه بين متطلبات دنياه وبين ما تطلبه منه آخرته، هذا واجبك هذا دينك. إن خاطبك أحد عن العقل فقل له: يا أخي الكلمة الأولى التي تعلمتها من ديني أن الذي لا يعقل لا يخاطب بهذه الشريعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المسلمين الشرفاء، أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي المحصنة بتقوى الله عز وجل فإنها والله خير الزاد كما قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة ولعل حديثا مستقيما نشرناه في ثنايا كلامنا عن العقل، لكن واجبا عليك أن تتعلم أن العقل في ديننا كما ذكرت آلفا إنما شأنه شأن حاسة البصر عندما تكون سليمة، لكن وصف صاحبها بظلام دامس تراه يصدر شيئا. لو وقف إنسان مبصر في مكان مظلم هل يستطيع أن يرى شيئا؟ لا، لن يستطيع أن يرى. هناك تقول ذلك كذلك صاحب العقل، قد يكون الإنسان عاقلا لكن حرمه الله عز وجل نعمة الهداية، فإذا به يصف بعقله في مقام يسجد فيه لبقرة ويعبد فيه حجرا ويسجد فيه لصنم ولشجر، قد يكون الإنسان عاقلا لكن حرمه الله عز وجل الهداية، فإذا به في ظلماته يتخطط تصنع الهند الصناعات وعلماؤها يسجدون للفئران ويصلون من أجلها، وعلماؤها يخططون البقر، وعلماؤها يعبدون الأصنام، بل قل أكثر من 600 ديانة تنتشر على هذه الأرض. يتحرك الأمريكيون والغربيون ليدوموا السماء والأرض طولا وعرضا، لكن نهاياتهم وآخرتهم على الأرض أن يقتل الإنسان منهم نفسه، أن يترجى من شاهد أو أن ينزلق من فوق مبنى عال لينهي هذه الحياة، لأن الله عز وجل حرمه هذا النور، حرمه نور هذه الشريعة. العقل الحقيقي الذي يمجد الذي يقدس الذي يفخر به هو ذلك العقل الذي عرف مقاله وعرف أين أقامه الله سبحانه وتعالى. إنما أقام الله العقل دليلا على وجوده، دليلا على حسن صنعته جل جلاله. لما دعا العقل أن يتفكر ما دعاه لأن يتمرد، وإنما دعاه إن كان صاحب اختراع فلينظر فيما حوله. يقول الله جل جلاله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تحتها خطاب العريض. لذلك العقل إياك أن تأخذ فوق قدرك، إياك أن تعصم نفسك فأنت لا تدري حقيقة النفس التي بها تحيا، حقيقة الروح التي بها تعيش، ولا تستطيع أن تفرق بين حالي الإنسان في الموت والحياة. قلت أيها الأحبة، فخطابنا للعقل مؤداه ومعناه أنه خطاب لذلك العقل الذي استغل ما أودع الله في الكون لينتفع به وينفع به الناس ويسير به قدما إلى رب الأرض والسماوات. أما العلم فللحديث الطويل عنه لا أكتفي أو أكتفي بالإشارة فقط أيها الأحبة، أن الذي يجهر قدر العلم في الإسلام وما هي تلك المنزلة التي تتسامى أو ترتفع إلى منزلة أهل العلم في الدين، إن الله جل جلاله ما رضي لأهل العلم مكانة إلا بعده وبعد ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قوائما بالقسط. مكانة عظيمة للعلم ولأهله في الإسلام، لكننا أيها الأحبة على حد قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها العزيزة الطاهرة، كانت تقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم ولقيت في خلف كجلد الأجرم. عندما نتكلم عن العلم وعن أهله وعن مكانة أهله فإننا نتكلم عن أولئك العلماء الذين أرادوا بعلمهم وجه الله، ما أرادوا بعلمهم مشاقا، فخاطبوا بعلمه العلماء والملوك ليروا حظا من الدنيا او رفعة فيها. عندما تكلموا عن مكانة اهل العلم لا نتكلم عن زيور السلاطين، وانما نتكلم عن اولئك الذين علموا انهم بعلمهم ووعيهم للشريعه حكام على الدنيا كلها، وهم يصبحون الحاكم للعرج ويذكرونه بالله الحال، لا يكونون اسنابا لا يكونون ذنوبا. هؤلاء هم العلماء الذين وجدهم القران ورفع شانهم السنه وعرفهم التاريخ الاسلامي. ذكرت كثيرا ولا زلت اذكر احد مشايخ الازهر حينما جلس في الجامع مدرس بتلامذته باسطا قدميه فدخل السجن فلم يجمع الشيخ قدمه فركب منه الخليل، وبعدما رجع اراد ان يبعث اليه بشيء من المال، فقال للجندي بعد ان وصل اليه ارجع الى سيدك وقل له ان الذي يمد قدمه لا يمد اليه، قل له ان الذي يبسط قدمه في وجهك لا يمد يده اليك، لا يمد يده اليك لينال عصاك. كان محمد الخضر حسين الشيخ الازهر رحمه الله ورضي عنه قال انه ما كان يتحرك الا واستقالته في جيبه، فلما سالوه في ذلك يا امام قال مالي ولدني الناس، انما انا رجل ياتيني في صباحي ومسائي كوب لبن، كوب لبن لا يستحق ان ابيع من اجله ديني، كوب لبن لا يستحق ان اغاصر من اجله بنفسي، كوب لبن يكفيني معناها لا يستحق ان ادخل النار من اجل ان اجامل احدا او ان اراعي احدا. العلم والعلماء ايها الاحبه كانوا شامه وعلامه ورايه بارزه في تاريخ امه الاسلام. ابحث في تاريخها القديم تجد ان العلماء كانوا في مقدمه الصفوف، فابحث والله في التاريخ الحديث، ابحث في اخر حروبنا، ابحث في حرب اكتوبر التي نؤمن ونكبر ونتغنى بها، ستجد ان العلماء كانوا هم اول الناس على هذه الشبه. محمد ابو الزهر والسيد ثابت ومحمد بن الشعراوي رحمه الله رحمه واسعه كانوا في مقدمه الصفوف يحصون الجنود على الجهاد ويزهدوهم في هذه الدنيا ويحصوا في اعيانهم من قبل عدوهم. هؤلاء العلماء من نوال حقيقه العلم كانوا به الدنيا، فرفع الله ذكرهم واعلى شانهم، مكانتهم محفوظه الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها. فلن يستطيع واحد ان يتعلم العلم الشرعي دون ان ياخذ منهم دون ان يفيد من علمهم. لكن الخلق السوء من جاءوا ليناجروا بهذا الدين، من جاءوا ليجعلوه سلعه يضحكون بها على الناس، من جاءوا قلت ليتاجروا حقا بهذا الدين كعز وطرد وجار بالوقوف، لا دين النار ولا دنيا اخذوا، خسروا الدارين. قالوا اغنى الناس من باع اخرته بدنياه، ولو كنت منه حقا من باع اخرته بدنيا غيره. اذا كان للعلم قدر وللعلماء مكانه، فاذا نتكلم عن اولئك العلماء الذين تمكنوا في العلم الشرعي ونشروه بين الناس فعزموه أن يحسنوا أخذ الدنيا وأن يمتلكوا أسبابها، حثوا شباب المسلمين على أن لا يرجعوا إلى التعب وأن لا تقرر أيديهم من الأعمال، فما كان أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد فارغة من يد لا تعمل. هؤلاء العلماء هم من يقودون الأمة، هم من يرفعون لواءها، لا من يتاجرون بدمائها، لا من يبيعون كل شيء من اجل ان ينالوا حظا عاجلا سحقا سحقا لمن جعل هذه الشريعه التي حدثتك طويلا عنها تباع بثمن بخس من اجل دنيا، سحقا سحقا لمن وهبه الله العلم ومن عليه به، ثم يجعل في مقابله أن يجعل شكر نعمته كفرا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وفي قراءة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أتدري على من تكذب؟ على الله وعلى رسوله على شريعته تختلف. يا أيها المبتلي صحبا لك في الدارين، والله ما ارتفع حالك بين الناس ولن يكون لك عند الله شأن إن كانت هذه خاتمته. أما الفتوى بغير علم فهذه آفة زماننا. جعلنا الدين ظاهرا من رجل أطلق لحيته وارتدى ثوبا أبيض وجعل يؤذي الناس يمنة وآثرة، ضيع الدين وضيع الدنيا، وأخرجوا لنا جيلا من الدراويش لا يعون عن حقيقة الإسلام شيئا. كل أسئلتهم أهل من حدودي على يدي وعلى ركبتي، تراني إذا مسكت وأزر باليمين أو باليسار، ترى هل يجوز لي أن آخذ من اللحية دون معاصا أو لا يجوز، ما حق الشعر النابت على الوجه؟ قلت والأمريكيون يحصل طبيهم وهلالهم على درجة الدكتوراه وهو ابن 16 سنة، وهو ابن 16 سنة يحصل على الدكتوراه يرتفع إلى أعلى المراتب. سبا لمن تجعل بالدين وأفسر بغير علم فضيعوا شباب أمة كسر الله شبابها لأنه يريد بها الخير، فحصلوا شبابها وضيقوا عقولهم وغلقوا آفاقهم، فبدلا من أن ينتج بدلا من أن يعمل بدلا من أن يقول لهم إنك يوم أن تستخلف في هذه الأرض فتطوع أسبابها للدين فأنت خير من ألف إمام ومن ألف خطيب يقف على منبر ينادي بكلمات قد لا يستطيع أن يصدق منها شيئا إن نزل على أرض واقعة. أنت بعلمك تنفع أمتك، أنت بعلمك تنفع أمتك، بعلمك وبقيمتك وبفكرك وبمجهودك بيد العاملة تنفع الدنيا. أما من أنت بغير علم جعلت حصرا كبيرا. لذلك الشيخ الذي لبس ثوبا أبيضا ليسلك به على الناس، الذي طارت لحيته ليسجد بها على الناس ونظيره، ذاك الذي استغل اسما او اخذ شعارا ينتثر تحته ليقال عنه بانه من ابناء الازهر، احد شيوخه، احد علمائه، احد اساتذته، وجعل يقلل الناس قدر على الدين وضاع الدين بين الاثنين، بين من استغل هيئته في صوره لحيه وقميص ابيض وبين من استغل نسبته الى هذه الجامعه، بل إلى هذا الجامع، والجامع أقدم من الجامعة، ليدلسوا على الناس ويبيعوا الدين بثمن الضغط. العقل في ديننا قدره أنه لا تكليف إلا مع العقل، والعلم في ديننا قدره أن الله جل جلاله ما جعل خشيته حتى الخشية إلا من العلماء، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومكانة الفتوى بغير علم أنها طبت على أمة فضاع شبابها وساء أبناؤها، بدلا من أن يربطوهم بأعالي الأمور نزلوا بهم إلى سفاهها. وليس في جملة قولي التهوين من شعيرة واحدة من شرائع هذا الدين وشعائره ظاهرا وباطلا، فأنا أدين الله بأن المسلم الكامل يستطيع أن يكون هدفه موافقا لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ويستطيع أن يكون في الباطل موافقا أيضا لهذه الشريعة بهذا الفهم. فستذكرون ما أقول لكم وأصور أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون ما يعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم فرج كربنا، اللهم تول امرنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اجعل عاقبة الامور في بلادنا الى خير، اللهم اجعل عاقبة الامور في بلادنا الى خير، اللهم اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا من ارادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا وبلادنا وديننا بطول فرد كيده في نحره. واجعل تدبيره تدبيره. واجعل دائرة السوء تدور عليه. اجعل مصر يا ربنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا يا رب العالمين. انت انت يا ربنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أنت أنت يا ربنا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. أنت أنت يا ربنا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بحس ديننا ونصر أمتنا. اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بحس ديننا ونصر أمتنا. اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بحس ديننا ونصر أمتنا. اجعل يا رب هذا الجمع جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا ولا من أمة نبينا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن السماع. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.